فإنها تكون شاذة لا تقبل. كان يروي الثقة من النافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا في أشياء آخر أضعف النافع مثل عقار وأشباهه. يروي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الذي قلناه في النمر به يروي الآخر نهى عنه لا تقبلها يكون تشابه مخالف للأوثق يعني منافس لا يجتمعان هذا يقول أمر وهذا يقول نهى. الله يعني الزياد بإسناد واحد أم بإسناد مختلف؟ بإسناد واحد أو بإسناد كل واحد بإسناد واحد أو بإسناد إذا خلف الأكثر على واحد نعم إذا خلف عشرة أو ثمانية المقصود إذا كانوا أوثق عنه لكن من مجموع الرواية أوثق نعم إذا خالف الثقة الثقات وليس أوثق نعم إذا خالف الثقة الثقات يطلب الترجيح يطلب الترجيح من طرق أخرى يسكت الترجيح من طرق أخرى أما أوثق أو هذا صرح في السماء هذا ما صرح في السماء أو هذا لا شواهد وهذا ما لا شواهد يرجح من طريقنا إيه عند الرسول رقع هم مذبوب ولهذا قال شيخ التعيد إنها باطلة. الرسول رقع أصحابه يفعل المكروه النبي صلى الله عليه وسلم رقع أصحابه وأذن في الرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن تلك نعم لهذا لماذا يقول غير صحيح. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه والعجب ممن أغفل ذلك. وهذا تساهل إطلاق الزيادة مقبولة تساهل لابد من تقييد زيادة مقبولة ما لم تكن مناشئة لمن أوثق وما لم تكن أيضا مخالفة لمن هو أوثق. إن كان مناشئة ردت وإن كانت مخالفة ردت كانت سالبة. المخالفة سكوت الأكثر فقط إذا سكت الأكثر وزاد هذه زيادة ما في مخالفة المقصود ما يسمع ما يجتمعان هذا ما هذا الشكل المخالف. نعم إذا أنه مخالفة رواية الصحيح حديث عائشة هل أبي حميد كلهم ذكروا أنه يتورك في الأخيرة ويفترش في الوسطى ما يجعل رجل التعب بينهما قد يفترش هذا مخالف لما رواه بعض الناس عن ابن الزبير والله أنه غلط من بعض الرواة. لا لا مؤتية صفته هي مستقيمة تؤذي تضر الجانس تؤذيه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عنه لأن الناس قد يتكلم يجهل عن بعض الشروط فتقدم أنه من شرط الصحيح لا يكون شاذا وأن يكون معلول فإذا شذ خرج عن مرتبة الصحيح. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه

لأنهم لقبروا بشيء يؤثر عليه، مثل حديث الأعمال بالنيات، حديث بيعان بالخيار، وأحاديث كثيرة كلها محكمة. وتارة يعاون مثله، يعني تارة يعاون بإسناد قوي. هذا فيه التفصيل، إن كان أمكن الجمع سبب مختلف الحديث يجمع بينهما بما يراه العالم طالب العلم، كأن يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يزول الأشرار، وهذا كثير. فإذا وجد حديثان متعارضان مثل حديث العدو والأطيار حديث الرب المجنون كما مثل المؤلف فالجمع بينهما ممكن، وليس هناك نسخ لا يحمل على عدوى أطيرة لأنها لا تدري بطبيعها، ولكن الله قد يجعله الخطة سببا كما قال ابن الصلاح وغيره، وهذا أرجح، قد يكون سببا أن قال لا عدوى لا تدري بطبيعها، وقال فر من المكتوم يعني لا تعطى الأسباب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يريد مولد على مصح، لا يريد صحيح ابن المراض على ابن الصحاح، لأن لا تكون سببا. والحكم عند الأول هل يدل على انها لا تدري بطبيعها، بل الله الذي قد يجعل ذلك سببا، قد يكون اختلاط الابل الصحيحه مع الجرباء سببا، قد يكون اختلاط الانسان السليم مع المجذوم سببا، ولكن ليس بلازم. ولهذا في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اخذ بذي مجذوم قال قل بسم الله ثقه بالله، فالعدوى ليست لازمه، ولكن امر الرسول بالاسباب والبعد عن المخالطه، الأشياء التي يرى العادة بأنها قد تعلي يبدأ يبتعد عنها أخذا بالأسباب وهو أدل على الخطر. هذا هو الجمع بينهما، أن يعني العدوى إبطال العدوى لأنها لا تبطل لا عدوى ولا أطيار، وفي ضمن المجذوم ولا يلزم إلى نصح من باب توقي الأسباب الضارة والأخذ بالأسباب النافعة. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في الجمع بين النصوص، المطلق على المقيد والعام على الخاص، هذا كثير النصوص يقع كأحاديث النهي عن المر بين يدي المصلي، هو بيان أنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة والحمار بالأسود وما سواها لا يقطع، وأحاديث كثيرة فيها الإطلاق. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط. لا صلاة لمن لم يقرأ من قبل فاتحة القرآن، وإمام صلاة من لم يدرك إلا الركوع حديث بكرة، ذلك الله عز وجل ولم يأمره بالقضاء، دل على أن لا صلاة لمن أدرك القراءة ومن أمكنه، وما المأموم لما أمكنه تصح صلاته، جمع بين النصين. والحاصل من هذا أن الأحاديث المتعارضة من طبيعة، فإن كان المعارض ضعيفا أخذ بالصحيح وانتهى الأمر، وإن كان كلاهما صحيح لا بد من الجمع بينهما، إما بحمل الخاص بحمل غائب عن العمل الخاص أو المطلق على المقيد أو ببيان علة تقتضي الجمع، فإن لم يتيسر ذلك يضرب في أمر ثالث هو النسخ، يكون المتأخر ناسخا أو المتقدم، إذا لم يتيسر الجمع وكلاهما صحيح ما بقي إلا النسخ، فينسخ أحدهما بالآخر، ينسخ المتقدم بالمتأخر، ويكون هذا الجواب عن الحديثين. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو النافخ والآخر المنسوخ. والنفخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والنافخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته نافخا مجاز، لأن النافخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النفخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم

أجده يتوقف، لكن يظهر بعد حين أو عالم آخر يظهر له كما مر لهذا المتوقف، فهو ينظر ويتأمل يدرس الواقع تبع الطرق، فمتى ظهر له وجه من الترجيح رجح، ومتى لم يظهر له توقف حتى يتبين له الأمر الشرعي. وهذا بالنسبة إلى العالم، فقد يتوقف زيد ولا يتوقف عمر، يعني عمر اتضح له الأمر مثل ما قال بين عين مالك توقف وأحمد لم يتوقف، الشافعي يتوقف ومالك لم يتوقف، أبو هاني يتوقف والشافعي لم يتوقف، الحسن ما ظهر له من العلم، هكذا الثوري الأوزاعي غيرهم من أهل العلم، تجد هذا الرواية جازمة وهذا توقف وهذا مخالف لما رواه الآخر حسب الأجلة، وهذا يفهمه هذا العلم الأدلة الشرعية. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين تصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن. ثم المردود، المردود من الأحاديث، تقدم المقول وهو أربعة أقسام: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، يستقم سند الغريب والعزيز والمشهور كلها مقبولة. أما المردود الذي لا يحتج به، بل هو مردود يعني ساقط، إما يكون رده لسقط أو طعن، والسقط إما يكون من أول الحديث أو من آخره، إذا كان من أوله هذا هو معلق. قال البخاري كذا مثل قول البخاري رحمه الله، وقال قتادة كذا، وقال الزهري كذا، وقال الأوزاعي كذا، كما معلق وهما حديث أوله. فهذا إن كان المعلق ملتزم بأن لا يعلق إلا الصحيح، فهذا مثل البخاري رحمه الله يحتج بتعليقه، علق جزيلا بك المسلم. ولكن ينظر فيما بعد المعلق، وقال الأوزاعي ينظر فيما بعد الأوزاعي، وقال مثلا الثوري ينظر فيما بعده، كان سليم طيب. فإن كان المعلق لمن لا يلتزم الصحيح فهو ضعيف، يكون معلق ضعيف، كما لو قال أبو داود أو الترمذي أو وقال الزهري وقال فلان، هذا يعتبر ضعيف. أما من آخر فهذا يسمى المرسل، إذا سقط الصحابي من آخر السند هذا يسمى المرسل، والمراسل ضعيفة لا يحتج بها إلا ما جاء في المراسل شيء مشير. أما إذا كان في أثنائه فهذا إن كان بزين فصائل هو المعضل، وإن كان بواحد هو المنقطع. فإذا قال مثلا أبو داود أو غيره حدثنا فلان فلان، ثم قال عن الزهري عن الصديق أو عن الزهري عن عمر، هذا منقطع، لأن الزهري ما أدرك عمر ولا أدرك الصديق، هو منقطع ضعيف، لأن الواسطة بين الزهري وبين عمر ونحوه غير مذكور يكون ضعيف، لأن قد يكون ضعيفا هذا الواسطة فلا يحتج للمنقطع. أما إذا كان معضل فهو أشد، كان يقول أوزاعي عن عمر، إن أوزاعي بينه وبين عمر اثنان في الغالب، وهكذا بينه وبين الصديق، هذا يسمى معضل وهو أشد ضعفا. ثم قد يكون الانقطاع واضحا، قد يكون خفيا. الواضح إذا اتضح عن الراوي عن الصحابي أو عن شيخه أو عن الشيخ بلغ، هذا انقطاع واضح، كان يقول الزهري عن عمر أو عن الصديق هذا انقطاع واضح، أو يقول الأوزاعي قال عمر أو قال الصديق أو قال زيد بن ثابت أو قال ابن عباس هذا منقطع، لأن الأوزاعي ما ذكر هذا، هذا انقطاع واضح. وقد يكون خفي

والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع واضح كذاب يعرف أشياء كثيرة من أنه قد يصرح ويقول كذبته، ومنها أن يعرف أنه مخالف لقواعد الشرع وجاءت به السنة فيعرف أنه كذب وموضوع، ومنها أن يقبح عليه العلماء المختصون على وضعه لأنه مخالف للقرآن أو للسنة فيبين العلماء أنه موضوع يعني مكذوب، فله في هذا ضربة وعناية، وفقه الله بهذا الحكم على هذه الموضوعة بأنها موضوعة لظهور كذبها وعدم تمسيها مع القواعد الشرعية. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم، وقد يعرف بإقراره أنه وضع الحديث، وقد يكون أيضا كذاب في اعترافه، ولكن ما لم يعترف يحكم بأن الموضوع ولا يحتج به. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ومن القرائن هو مؤاخذ بإقراره وإن اتهم، عشان مؤاخذ بإقراره بالحق والباطل. نعم، ما كان عاقلا فهو مؤاخذ بإقراره، ولهذا يقتل من أقال بقتل العمد، ويرجم من أقر بالزنا ويجلد إذا كان فكرا مؤاخذ بإقراره وإن كان قد يكذب. نعم، هذا عن بحث معروف، المعروف أنه إذا رجع يقبل رجوعه. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حق الله مو بحق المخلوق، كما فعل الإمام مالك أشار لم يجب يردد لعله يرجع، لكن بحق المخلوق لا، من أقام بحق المخلوق يقعد ولا يقبل من الله رجع، لو قال أخذت مال فلان أو قتلت فلان ورجع ما يقبل منه رجوع، يعني حق مخلوق. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا واضح في الكلم، فإن الحسن ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة، وخصوصا يروي أن الحسن سمع من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل الكلم. نعم.